ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني هذا إخبار من الله تعالى عما يكون يوم القيامة. وفي هذا الإخبار تبيين للخلق طرق النجاة والأمر بسلوكها، وفيه تبيين لطرق الهلاك والتحذير من سلوكها. هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم. إذن أذكر يا نبي أو متعلقة بمشتق مما قبلها، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بصرية، هذا يوم القيامة يراه بصرية. المؤمنين جمع مؤمن، والمؤمنات جمع مؤمنة، يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم يمشي نورهم بين أيديهم. يقال إن كل واحد نوره على قدر درجاته، فإذا كانت درجاته كثيرة يكون نوره متسع، وإذا كانت درجاته أقل يكون نوره أقل. فمنهم من نوره يكون كالجبل، ومنهم من كالنخلة، ومنهم على قامته، ومنهم من يولع ويطفي، أيوة لمبة صغيرة تولع وتنطفي. يوم يسعى نورهم، المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم كما رجح ابن جرير، أو يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، السراج الذي هو يكون نوره أمامهم، لكن اختيار ابن جرير أنه وبأيمانهم كتبهم كما قال: أوتي كتابه بيمينه. وهذا إخبار عن الشريحة التي استقامت ونجت، وهذه السورة كثير فيها البيان في هذا الجانب. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقال لهم بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات، يعني الخبر الذي يقال لكم فتنطلق أساريركم به وتفرحون جنات تدخلونها، جنات منونة للتعظيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والجنة لا يمكن توصف، كل ما في الدنيا لا يشابه ما في الجنة إلا بالأسماء، أما هذا الشيء لا يعلمه إلا الله ما في الجنة. ويعطى الإنسان القوة والشهوة والجمال والحسن، ولا يوجد في الجنة إلا الطيب، طيبة ريحها طيب وأكلها طيب وسكانها طيبون وعلى سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجون، لا حر ولا برد ولا ظلام ولا سآمة. ولذلك العاقل يخطط ليكون من أهل الجنة، العاقل يعد العدة حتى لا يكون من أهل النار. نرجو الله أن يعيذنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ولذلك هذا الكتاب إما يصف شريحة نجت وتعبت وبذلت فأكرمت ورفعت وجوزيت، أو شريحة لعبت وكفرت ولم تبالي فعوقبت، ويأتي بالبراهين والأدلة على قدرته وأنه قادر على ذلك. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقال لهم بشراكم، أي أبشروا اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهر. الخبر الذي يفرحكم ويقال لكم ادخلوا، هذه جنات تجري من تحتها الأنهار ملك لكم، لكم منازل فيها خالدين فيها، لا تخرجون ولا تموتون ولا في الجنة أذى. الأزواج مطهرة والإنسان ما مطهر، لا بول ولا غائط ولا حيض، يقال عرق مثل المسك، شيء عجيب، أمور لا توصف بها الجمال والحسن. ومن متعة إلى متعة إلى متعة إلى متعة، خلاص يجازى بما تعب فيه في الدنيا. ذلك الذي وصفنا هو لا غيره الفوز، الفوز أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه. إذا قيل الإنسان فاز أمين مما يخاف منه وأدرك ما يحبه ويرغب فيه، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز هو الفلاح. نعم. اذكر يا نبي يوم يقول، أو فقد فاز هؤلاء يوم يقول المنافقون والمنافقات، فازوا بدخول الجنة في ذلك اليوم الذي يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمرونا، أمرونا قراءة الجمهور، أي انتظرونا أو أنظرونا أمهلونا، فأنظرونا أمهلونا أو انتظرونا، وانظرونا انتظرونا، كلهم قراءة سبعية. أمرونا أي انتظرونا، يعني لا تستعجلوا علينا حتى نتبعكم، أو أنظرونا أمهلونا. نقتبس من نوركم، نأخذ مما عندكم من النور نور ليوصلنا. هذا هنا لما سخروا من الدين سخر الله منهم وأعطاهم نورا ظنوا أنه حقيقي، فلما طمأنوا به انطفأ وذهب. نعم، ولذلك هذا مكافأة الله منهم. نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا، قاله المؤمنون أو قالته الملائكة، أو قالته الملائكة والمؤمنون، وحذف الفاعل لأن المقصود الكلام لهم ما هو الفاعل، الكلام يقصد بهما، فلذلك بني الفعل أيوة للمفعول. أيوة، قيل ارجعوا وراءكم، قالت لهم ذلك الملائكة أو قالت لهم المؤمنون، ارجعوا وراءكم إلى الدنيا أو إلى ما كنتم فيه، في المكان الذي كان عندكم فيه نور فالتمسوه. فلما رجعوا إلى المكان الذي يطلبون منه النور جاء الجدار الحجاب الذي من جهة المؤمنين الجنة ومن جهة الكافرين النار. قال كثير من المفسرين هذا في بيت المقدس، وهذا يحتاج إلى دليل، أغلب إسرائيليات لا أعرفه يثبت. فضرب بينهم بسور حاجز، باطنه من جهة المؤمن فيه الرحمة، وظاهره الذي من جهة المنافقين فيه العذاب النار عذابنا. ينادونهم، ينادي المنافقون المسلمين، ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم ونساكنكم، ما الذي جرى لنا الآن؟ قالوا بلى، كنتم معنا في الدنيا تصلون وتصومون، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أوقعتم أنفسكم في الفتنة بعدم الإيمان حقيقة وبعدم ممارسة الدين ممارسة باعثة عن الإيمان وعن النية الصحيحة، فتنتم أنفسكم بالكفر والضلال والتربص بالمسلمين تقع لهم الدوائر، وانتظار أن يهلك المسلمون أو تقع لهم كارثة لتستريحوا منهم. إذن أنتم الذين أوقعتم أنفسكم في الفتنة بترككم الحق واختياركم الباطل، مع أن الله تعالى أعطاكم العقول وأرسل لكم رسله وأتباعهم يبينون لكم الحق. ولذلك المنافقون نرجو الله السلام والعافية استفادوا من الإسلام ولم يكونوا مسلمين فعوقبوا بالدرك الأسفل من النار. إن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك الإنسان لا ينفعه إلا الصدق، إذا أراد أن يعمي كل إناء بالذي فيه ينضح. زهير هو اللي يقول ومهما تكن عند امرئ ولو خالها أيوة تخفى على الناس تعلمي. والإسلام الدين لا ينفع فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الصدق. أنت إذا لبست على الناس الله لا تخفى عليه خافية، فلذلك لا بد من الصدق ولا بد من الإخلاص ولا بد من العمل ولا بد أن يخطط العبد لينجو بنفسه من النار قبل أن يموت. أعطاك العقل والسمع والبصر وأعطاك الوقت وقال أنك لا تعذب حتى تعلم، وبين لك الطريق الحق وطريق الباطل، وأعطاك اللسان والشفتين والعينين، وبين لك طريق الحق وطريق الضلال. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تحل عليك العقوبة والسخط واللعن، أنجو بنفسك. النجاة النجاة، البدارة البدارة البدارة. عندك إشكال أسأل العلماء، عندك شبه أذهب إلى العلماء، تعلم. هذا دين صحيح، الإسلام دين صحيح لا شك فيه. وأكبر دليل على ذلك أن أعداء المسلمين يملؤون الأرض، ولو كان دينهم باطلا لبينوا بطلانه، ما يستطيعون. وأي واحد يريد أن يقدح في الدين وينغص منه، إذا درس الدين يدخل في الإسلام. الرجل الذي باع قبل سنوات قليلة أراد أن يشوه نبي الرحمة، وجعل أمورا لتشويهه، وقال هذا الذي عملت لا يكفي، لا بد أن ندرس. فلما درس وتعمق في الدراسة أعلن إسلامه وجاء للمدينة معتمرا. وقلت له ما سبب إسلامك؟ قال وجدت الإسلام دين الفطرة، كل ما يدعو له يوافق فطرة. ما الذي تهتم به؟ قال أهتم بوالدي وبأهل بلدي، أدخلهم في الإسلام. الذي يهمني أن ندخل قارتي في الإسلام وننقذ والدي من النار قبل أن يموتوا. فالإسلام كل ما أراد الإنسان أن ينفر منه ويعيب، إذا درس يدخل فيه. عمر كان من أشد الناس عداوة للإسلام، فلما سمع الآيات قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدين ما يقاوم أبدا، ديننا لا يقاوم إلا بما لا والتجهيل. أيوة، إذا جهل المسلمون أو منعوا من البيان يقاوم الإسلام بذلك. نعم. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم وقعتم في الكفر والضلال، فتنتم أنفسكم باستبطان الكفر ومداخلة الكفار والذهاب إليهم وإعطائهم أسرار المسلمين وفرحكم بهزيمة المسلمين وحزنكم بنصرهم، فأنتم فتنتم أنفسكم وتربصتم، انتظرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الهلاك والدوائر، وارتبتم شككتم في الحق وفي الوحدانية وفي إرسال الرسل، فكانت قلوبكم كلها ضلال، وغرتكم الأماني الضلال. هذا ما هو دين، وسينهزمون، والحق عند الكفار، والكفار هم الكثيرون والمسلمون قليل. تتمنوا أماني لا حقيقة لها. حتى جاء أمر الله، جاء الموت وجاءت هزيمة الكفار وتحقق الأمر. وغركم بالله الغرور أو الغرور، الشيطان، نرجو الله السلام والعافية. إذن الإنسان يحاول أن لا يترك الشبهة تسيطر على قلبه فيضعف إيمانه. الشبهة إذا جاءتك شبهة أذهب إلى العلماء أزيل عنك. الدين صحيح والكتاب معجز، ولا تقع قضية على وجه الأرض إلا وفي كتابنا السبيل إلى حلها. لذلك ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد أن نتعلم، ولا بد أن نساعد إخواننا على أن نزيل الجهل عنا. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الجهل عند الجمهور لا يعذر فيه به من يعيش بين المسلمين، ولا يعذر فيه بالضروري من الشرع، لكن يعذر فيه في الأشياء الدقيقة أو في فروض الكفاية. أما فرض العين لا يعذر فيه من يعيش بين المسلمين بالجهل. فلا بد الإنسان أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم حتى يعلم ما الواجب فيمتثل، وما الحرام فيجتنب، فيسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. نعم. وارتكم الأماني، هذه الأماني، ولذلك إن الأماني والأحلام تضليل، فالإنسان دائما يتمنى وسأفعل وسأفعل، ولذلك التسويف مضر، فالإنسان لا يسوف في أعمال الخير، يبدأ على طول حتى جاء الموت أمر الله. وغركم بالله الغرور، أو الغرور الشيطان. نعم. يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية المنافقون ولا من الذين كفروا. يوم القيامة فيه أمران، حسنات وسيئات، لا فدية، لا عدل، لا صديق، لا حميم، لا رص، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فالإنسان إذا كانت له حسنات يقضي الدائنين من حسناته ويبقى له ما يدخله الجنة، وإن لم يبقى له حسنات وبقيت عليه ديون أخذت سيئات الدائنين ووضعت عليه، وعند ذلك يكون من المفلسين. المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بلا حسنات، أما الذي يأتي بحسنات ويكون رشد ولم يكتسب سيئات يكون أمره أخف. لكن المشكلة من جاء بجبال الحسنات وجاء بجبال جبال السيئات، فتأكل السيئات إيش؟ الحسنات، فلا يبقى عنده حسنات، فتوضع سيئات الدائنين عليه ويطرح في النار. ولما جاء للرجل وقال له أوصيني، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا أبعد بان المشرقين. ذلك من أكبر أسباب النجاة، أن نستعمل موارد العلم في طاعة الله وفي شكره. من أراد النجاة فليستعمل نعم الله في طاعة الله، من أراد الفوز فليستعمل نعم الله في طاعة الله، لا ينظر إلى الحرام. البصر نعمة لا ينظر به إلى الحرام، اللسان البيان نعمة لا تنطق بالحرام، الأذن نعمة لا تسمع بها الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر ربنا، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. والله حري بنا أن يكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. نحن المسلمين نعمل برامج حتى نوصل هذا الدين لكل بقاع الأرض، وهذا لا يكلفنا كثيرا، يكلفنا أهل العقول يتعاونوا وأهل العلم يتعاونوا وأهل المال يتعاونون، نتعاون، لأن الله يقول وتعاونوا. فإذا أدخلنا سكان الأرض في الإسلام سعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. والآن العالم كله كالقرية، فالأمر سهل. ولذلك هذا الكتاب معجز، ولذلك أعداء الدين ينزعجون من قراءته ومن تلاوته ومن تفسيره ومن بيان إعجازه وإجلاله وجماله وحسنه وحسن سبكه وروعته. فالله اختار لهذا الكلام أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، فهو أمر عجيب. لذلك لا يسمعه منصف إلا آمن هذا الكتاب، فأجره حتى يسمع. كفيل بأن يدخل في الإسلام من سمعه. نعم. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منهم فدية، يعني يأتي بعوض. والكافر لو أعطيت له الأرض كلها ومن فيها لافتدى بها، يود المجرم لو افتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما في، إنها لوى، إنها النار، نزاعة للشواء. الشواء أطراف الوجه، يعني فروة الوجه والرأس واليدين، الأطراف تنزعهم، نرجو الله العافية. ونحن لا بد أن نجتهد لنخلص العمل، لا بد أن كل واحد منا يكابد الإخلاص حتى تقبل أعماله. لا بد من الإخلاص، لا بد من المتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة، وقبل ذلك الإيمان. الإيمان أولا والإخلاص ثانيا والمتابعة ثالثة، هذه الثلاثة خلاص يقبل العمل. وأعاذنا الله وإياكم من النار، أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. القمم، عالم، علم ليقال عالم، متصدق، تصدق ليقال جواد، قاتل ليقال شجاع، وقد قيل وقد قيل وقد قيل. فيا عبد الله أنت الآن في الدنيا أخلص، الناس فقراء، الناس ضعاف، الناس عاجزون، الغني القادر الكريم الله، فلما لا تتعلق بما لا ينفعك ويضرك؟ لما لا تتعلق بالله الذي علمه محيط بكل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ لما لا نجعل عملنا لله وتعلقنا بالله ورضانا لأجل الله وغضبنا لأجل الله وقعودنا لله وحركاتنا وسكناتنا لأجل الله؟ فإذا فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أمرين، ضمين لنا صلاح الدنيا وضمين لنا صلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ إذن من الآن كل واحد منا يجعل علاقته بربه على ما أراد ربه، لا يتخلف عن الجماعة. يقول أنا عندي شغل يسمح لي على الصلاة، عندي شغل بعدين نصلي. الله قال واركعوا مع الراكعين. ناس وقعوا في الغيبة، نجاملهم وندخل معهم في الغيبة. لا يا أخي، كف عن الغيبة. ناس ذهبوا للسوق ووجدوا مناور في السوق لا ينبغي أن تنظر، أصبحوا يحملقوا. غض بصرك، قل للمؤمنين من أبصارهم. جاتك صفقة تربح فيها الملايين لكنها ربا محض، تقول يا ربي إنك أنت ربي وتعلم أني أحب هذه الصفقة ونحب المال، اللهم إني تركتها لك، اللهم إني أسألك أن تعوضني دنيا وأخرى، فتنال كوم من الأجر، والله تعالى سيعطيك أكثر من هذه الصفقة، لأن الله يقول إن تتقوا الله اجعل لكم مخرج، أوفوا بعهدي. فنحن نكابد الطاعات يا أحبتي ونكابد ممارسة الشريعة، الله تعالى يعزنا ويرفعنا ويعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف. أما يكون تفكيرنا للحاضر فقط ونترك الآخرة، فإذا جاء الموت فإذا هي الأعمال للآخرة أغلبها لا نأخذ عليه الحسنات نندم في وقت لا ينفع الندم. الله يقول ونهى النفس عن الهوى، الهوى وآفة العقل الهوى، حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. لما النار لما جعلها حارة صار حولها شهوات، لعب وأكل وشرب ومناظر وضحك، كل حولها الشهوات. الجنة حفت بالمكاره، غض بصر، صوم، قيام ليل، امتناع عن ظلم، بذل وقت، بذل مال، بذل جاه، تعب. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صلى، صام، غض طرفه، بر بوالديه، أكرم جيرانه، صبر على أذية إخوانه، هذا كله مجاهدة. أيوة. من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. نوار كما يحلو له، أكل كما يحلو له، نام، تكلم. ولذلك أصول دخول الجنة أربعة أمور، وأصول دخول جهنم أربعة أمور، وكل شيء نحتاجه مبين في كتابنا، لأن الله قال تبيان لكل شيء. أهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كذب يوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار. الأربعة المقابلة لها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آيات، ليطلعوا الكنوز، طلعوا الكنوز، كنوز تطلع، ندبر ونطلع الكنوز. لذلك نحن لو نستقيم على الدين الله ينصرنا ويرحمنا ويعزنا ويدمر أعداءنا، بس نستقيم على الدين. نحن لو استقمنا على الدين لو جاءنا أهل الأرض يريدون الإيقاع بنا لا يستطيعون، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره، ولأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ولأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذا استقمنا على الطريقة المطلوبة منا والله لنعلون ولننتصرن، ولا يستطيع أحد من سكان الأرض يقاومنا. وكل مشكلة تقع لنا سببها يا أحبتي المعاصي، مشاكلنا من المعاصي، المعاصي قل هو من عندي أنفسكم، مشاكلنا من المعاصي. فإذا استقمنا على ديننا رفعنا ربنا ونصرنا وحمانا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمارنا وجعل لنا الذكر والدعاء. وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. فلنجتهد لنكون من أولياء الله، فلنجتهد لنستقيم على شرع الله، فلنجتهد لكي لا نضيع أوقاتنا. أعز ما عندنا وأغلى ما نملك الوقت، أعز شيء عندنا الوقت، فالوقت هو كل شيء عند المسلم، فنغتنم الوقت، لا نضيع أوقاتنا، نقرأ، نصلي، نذكر الله، ندعو، نساعد فقير، نعلم جاهل، نعالج مريض، لا نضيع الوقت. الوقت ثمين، الوقت ثمين ما يضيع، ويكون من ثقافتنا أن لا نضيع أوقاتنا. فذلك ربحنا فيه عظيم، وخيره عميم، وصاحبه يكون رصيده يوم القيامة كبير لا يلحق، من ثمر وقته واستغله. نعم. إذن يقال للكفار يوم القيامة: اليوم لا يؤخذ منكم فداء، ما يؤخذ فدية، ولا يؤخذ أيضا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الكافرين. ويقال لهم: مأواكم النار، منزلكم ومكانكم الذي تسكنونه النار، هي مولاكم، هي التي تواليكم وتوالونها، لأنكم عملتم لها في الدنيا فأصبحتم من أهلها لعملكم عمل من يكون من أوليائها. وبئس ساء وقبح المنزل والمكان الذي ذهبتم إليه، النار. نرجو الله السلام والعافية. قالوا إن هذه الآية لما جلس الصحابة يمزحون ويتفكهون فيما بينهم نزلت هذه الآية، ولا أعرف هذا ثابت. ألم يأني للذين آمنوا، أنهم كانوا يتمازحون و أيوه نعم. لا، الفضيل بن هو تاب وقال تاب لأجل هذا. وكذلك عبد الله بن المبارك كان يتعاطى بعض الأمور، فسمع قارئا يقرأ هذه الآية قال: إيه وربي آن له أن يؤمن. كان الفضيل صعلوك، وسمع قارئ يقرأ هذه الآية في الليل، وكان يتسلق على بيت لوعد مع من وعدت نرجو الله السلام والعافية، فتاب وحسنت توبته وأصبح من عباد الله الصالحين وذهب لمكة. يقال إن الصحابة بعد 4 سنين نزلت هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم. وهذا فيه تحفيز للمسلمين أن يتأملوا هذا الكتاب ويتدبروه، وأن يخشعوا، وأن يكون سبب في ترقيهم في الفضائل وسبب في بعدهم عن الرذائل. ألم يحن للذين آمنوا من المسلمين أن تخشع قلوبهم؟ ألم يئن لهم الخشوع والاستقامة والبعد عن اللهو وعن عدم يعني الخوف وعن عدم يعني التضرع إلى الله؟ وما نزل من القرآن أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل ولأجل ما نزل من الحق. هذا فيه عتاب للمسلمين أن يجتهدوا في الطاعة، وأن يخشوا ربهم، وأن يعلموا أن هذا القرآن هو هداية ونور، وأن من قرأه ينبغي أن يخشع ويخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأ عليه من أول سورة النساء، فإذا وصل إلى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي يسيل دمعها بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وكان كثير من الصحابة إذا قرأ القرآن سمع له النحيب، ينتحب من البكاء. أن هذا الكتاب أمر عجيب، وهو نعمة أنعم الله بها علينا، فينبغي أن نتمثله وأن نتجمل به وأن نتتبع أوامره ونمتثلها وأن نفهم نواهيه فنجتنبها حتى نسعد ونرفع، وحتى يعطينا ربنا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف. والأمر سهل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد فبعدت المكان والزمن بينهم وبين رسلهم فقست قلوبهم ومارسوا المعاصي وغيروا. كان بينهم وبين الرسل مدة طويلة فقست قلوبهم عياذا بالله لبعدهم عن الطاعة وعدم ممارستهم للدين. ومن أكثر ما يقسي القلب الكلام فيما لا ينفع، القلب يقسيه الكلام الكثير، ويقسيه الأكل الحرام والنظر الحرام والسمع الحرام وخلطة الحرام. فالمعاصي تدعو للمعاصي والطاعات تدعو للطاعات، فالذي لا يعصي يكون قريب من الخير، والذي يعصي يكون قريب من الشر. ولا يكون هؤلاء المؤمنين كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي من قبلهم، فطال أمدهم وبعدت المسافة بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم عياذا بالله. وكثير منهم، فكثير من هؤلاء خارجون عن طاعة الله، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ونصيب الجنة واحد من الألف كما هو معلوم. نعم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن قلوب الكفار ميتة، فالله تعالى قادر على يحييها بالوحي وبالقرآن، كما أحيا الأرض الميتة بالمطر. فالوحي كالمطر، والقلوب كالزرع. فالله تعالى يحيي القلوب بالمطر بالوحي كما أحيا الزرع بالمطر. بعدين يقول: قد بينا لكم الآيات، يحيي الأرض بعد موتها. ولذلك القرآن هو نفسه يحيي القلوب، فمن كان ميتا يمشي به في الناس الإيمان، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك هذا العقل لا ينفعنا إلا إذا تدبرنا. أفلا تعقلون؟ نتدبر، إذا قرأنا نتأمل ونتدبر ونعرف الآية ما الذي يراد منها وما لا قبلها وما لا بعدها، وإذا جاء أمر نقف حتى نعلم الأمر وحكمه، وإذا جاء النهي نقف حتى نعلم حكم هذا النهي. وينبغي أن نجتهد لنعرف الأوامر فنمتثلها، ونعرف النواهي فنجتنبها، فعند ذلك ما أردناه يعطى لنا وما خفنا منه نؤمن منه. ولذلك عندنا تقصير مع كتاب ربنا. أين الكتاب الذي يحصي لنا الأوامر في القرآن؟ أين الكتاب الذي يحصي لنا النواهي في القرآن؟ أين الكتاب الذي قسم لنا النواهي؟ هذا النهي للتحريم، هذا النهي للكراهة، هذا النهي للإباحة، هذا الأمر للوجوب، هذا الأمر للندب، هذا الأمر للإباحة. هذه أمور نحن نحتاج إليها. ذلك أمة الإسلام ينبغي أن تهتم بهذا الكتاب وبهذه السنة، وأن نقف عند الأوامر وعند النواهي، لأن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي فاز، لا يلام. من امتثل الأوامر واجتنب النواهي لا يلام. نعم. قد بينا لكم الآيات، يحيي الأرض بعد موتها، وذلك دليل على قدرته على إحياء الأموات، كما قال هناك: كذلك تبعثون، كذلك النشور، لعلكم تعقلون، تستعملون عقولكم. فتعلمون أن هذا الوحي من الله فتؤمنون به ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وتعلمون أن رسوله مرسل من عند الله لا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فتتبعونه فيما قال لكم. قد بينا لكم الآيات الحجج والبراهين لعلكم تعقلون الحق فتتبعونه فتسعدون وترحمون. إن المصدقين والمصدقات، المصدقين من الصدق، إن توكيد، المصدقين جمع مصدق، والمصدقات جمع مصدقة. إن المصدقين وأقرضوا الله